الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. تعلمون أن فكرة البرنامج أيام مع الحبيب هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع المرأة ومن زاوية هي زاوية المرأة. كيف كان موقف المرأة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نتعلم من رسول الله كيف نتعامل مع المرأة، وتتعلم المرأة من مواقف النبي كيف عاملت الصحابية رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف أيدته في المواقف، وكيف أسعدته في مواقف، وكيف أطاعته في مواقف. كل هذا تعليم لنا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة في برنامجنا أيام مع الحبيب. كنا تحدثنا أخواتي آخر حلقة عن وفاة أبي طالب ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا إذا كان رواية أنه أبو طالب توفي على الإيمان، فنحن نتمنى من الله تعالى له الرضا على هذه الرواية. بعد وفاة أبو طالب بتلاحظوا أنه تغير الموقف، يعني أكثر واشتد أكثر وتأزم أكثر بعد وفاة أبي طالب، بسبب أنه أبو طالب كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام في كثير مواقف، وخديجة كانت تدعم النبي، فكانت داخليا في بيته هي الأمان والراحة، وكان خارجيا أبو طالب هو اللي يدفع عنه. لكن بعد وفاة اثنين سوى النبي عليه الصلاة والسلام وقع في أزمات كثيرة جدا، لذلك فطالوا عليه المشركين أكثر، عذبوه بجسده أكثر من قبل، كادوا يخنقوه بالثوب، كادوا يرموا على رأسه التراب عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يوقف بمواقف جدا مؤلمة ومؤثرة، ويقول كان عليه الصلاة والسلام: ما أسرع ما وجدت فقدك يا عم، ما أسرع ما وجدت فقدك يا عم. قديش حسيت بفقد وبعد، لأنه تغير علي الحال، كل الأذى وكل الألم اللي شفناه كان لسه بعد وفاة أبو طالب تضاعف أكثر. فلذلك النبي فقد بوجود أبي طالب ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. موقف تظهر فيه بطلة من بطلات الإسلام، وهي الطفلة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقلنا يعني كان احنا في السنة العاشرة للباشر، فاطمة كان عمرها الآن 15 سنة. تصوروا انه موقف ما استطاع احد من المسلمين يدافع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام الا هذه الطفلة فاطمة. كان مرة عليه الصلاة والسلام عم يصلي في الكعبة، والمشركين دائما متعودين انه يستهزئوا بصلاته، فهو عم يصلي عليه الصلاة والسلام ويركع ويسجد، جالسين هيك زعماء قريش، فصاروا يضحكوا يتمهزئوا على صلاة النبي. فقال واحد للثاني: من يقوم منكم الى سلا جذور بني فلان ويضعه على رقبة هذا المرائي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلا الجذور يعني الامعاء الوسطي بما فيها من اوساخ والدماء. فقام واحد اشقى القوم وراح جاب هذه الأمعاء المذبوحة، وتسنى سجد النبي عليه الصلاة والسلام ووضع كل هذه الأوساخ والأقذار فوق رأس النبي وهو ساجد بينه وبين الله. شوفوا قديش جرم عظيم، شو عم يعمل لك هو النبي، شو عم يأذيك حتى أنت عم تأذي بهذا الأذى بينه وبين ربه؟ طيب لكم دينكم ولي دين، كل عاد حر في نفسه، كل عاد حر في عباده. لا، هم بدهم يجبروه يتراجع حتى عن دينه. بالطبع هم بالنسبة لهم انه انت خارج عن ديننا. طيب ولو خارج عن دينك، كل انسان حر في اعتقاده وكل انسان له حسابه عند ربه. المهم فالنبي عليه الصلاه والسلام وهو ساجد وكل هذه الاوساخ فوق رقبته، فشو فعلوا هذول المجرمين؟ نفسه صاروا يضحكوا ويستهزئوا، وحتى قالوا يقلبوا على افاهم من شده الضحك على النبي عليه الصلاه والسلام، وان هو مو قادر يرفع راسه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ولا استطاع احد من الموجودين من المسلمين انه يرفع عنه هذه الاقذار خوفا من هؤلاء المشركين والكفار. فرحوا وضحكوا، لا تضحكوا بالمعصيه، لا تضحك ببعدك عن ربك، لا تضحك بانشغالك بشيء يغضب ربك، لانه ما حد دوم هالضحكه هي. الا يا رب لذه ساعه اورثت ندما طويلا. حكوا لي عن منتدى قصه حبيت احكي لكم اياها. شاب كان له رفقه هيك بنات وشباب من اغنياء الشام، فعمل عنده شقة له بيت خاصة فيه، فبيسمعوا فيه بيرقصوا بيفرحوا يعني من كل المعاصي، شرب وخمر ونساء وكل شيء. فواحدة من هدول البنات يبدو الله هيك عرفها على جماعة طيبين ملتزمين، فتابت والتزمت وتحذرت. فصار هو هذا صاحبها يستفيد او يصبرها، فهي تقول له خلاص انا ما عاد عندي، انا تركت هذا الطريق نهائي وكذب، ان شاء الله الله بيشوف علي. هو بقى صار عنده اصرار اكثر، بده يشوفها وبده يقابلها وبده اياها ويرجع يخبرها. فقال له بس اللي منك يعني بس لحظه، بس بدي احكي معه في موضوع مهم. صار يحاول يجي باي حيله، فاجت دخلت لعنده على الشقه محذره. فهو لما شافها شو حامله بحالك مالك عامله؟ لا انا بدي اياكي ما بدي اياكي. فهي اعترضت عليه وتمردت بقوة، فمسكها ورماها من النافذة من طابق رابع وماتت، وهي تعتبر شهيدة. فشوفي جرمه ليه؟ شو عملت هي؟ شو ذنبها؟ لأنها تابت وتركت طريق الحرام. هذا اللي ضحك أنا بشبهه لهدول اللي عم يضحكوا، فقعد يضحك إنه خلصنا منها رميناها هي. هدول المشركين اللي قعدوا يضحكوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فذهب فانطلق منطلق إلى فاطمة، راحوا بقى يستهزئوا بالنساء. ركض لعم فاطمة قال لها ادركي ابيكي، اجت طفلة يا قلبي عليها. ركضت تبكي، شافت النبي عليه الصلاة والسلام بهالموقف، فصارت تبكي وتقيم هالاقذار عن رأسه وتشتم المشركين وتشتمهم وتقيم هالاقذار عن رأسه حتى رفع رأسه عليه الصلاة والسلام. فلما رفع وانتهى صلاته لأول مرة يرفع ايدين النبي عليه الصلاة والسلام وبيرجع عليهم، كانوا سبعة قاعدين. قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. يقول الراوي ونسيت السابع، فوالله رأيتهم صرعة من السبعة صرعة في يوم بدر مدفونين في القليب. إذا واحد دعا عليه نبي فأشقى الأشقياء من دعا عليه نبي أو من قتله نبي أو من قتل هو نبي. فكان هذا الموقف قديش هو مؤلم، لكن انت بتفرحي ان السيده فاطمه عندها الشجاعه وهالقوه اللي قدرت تنقذ ابوها من هيك موقف. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام لما ضاقت عليه الاحوال بمكه وما عاد عنده اي مجال يدعي الى الله تعالى، وشوف ازداد مثل ما قلنا بعد وفاه ابي طالب ووفاه خديجه الالام عليه والحصر من قريش، فقرر ينقل مركز الدعوه من المدينه من مكه المكرمه الى مدينه اخرى. فصار يفكر وين ممكن يروح وين ممكن يقبله، فنظر وإذ لقى الطائف. طائف مدينة قريبة من مكة حوالي 75 كيلومتر. فقال لحاله طيب ممكن أنا ممكن أذهب إلى الطائف، فيها زعماء وأنا بنزل عندهم وبحكي معهم، وخاصة أنه في امرأة قريشية كانت من قريش متزوجة زعيم من زعماء الطائف. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما نزل نزل عند هذه المرأة اللي كان اسمها رقيقة بنت وهب. رقيقة بنت وهب كانت هي زوجة عبد يالين، هم ثلاثة كانوا زعماء الطائف، واحد اسمه عبد يالين والثاني مسعود والثالث حبيب. هذول الثلاثة أولاد عمرو بن عمير، عمرو بن عمير يعتبر يعني الزعيم الأول في الطائف، وهذول الثلاثة اللي متسلطين باسم أبوهم على كل الطائف. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على الأول فاستقبلته زوجته رقيقة باستقبال رقيق مثله، عملت له طعام وأكرمته كثير. فصارت تتحادث هي وياه وعم تحاكيه على الأصنام وعم يحكيها وعم يدعيها إلى الله تعالى. فقال لا تسجدي لأصنامهم وصلي وبلهم ظهري. فأسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لكن أنا أخاف أن يقتلوني. قال قولي لهم إذا سألوك قولي لهم إن ربي ورب هذه الطاغية واحد، أنا ربي هو رب الأصنام نفسه. لقنها كم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من أجل أنه يلتقي بالزعماء. فالتقى بأول زعيم اللي هو عبد يالين. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام هو ظانن أنه حيلاقي عنده النصرة وحيلاقي عنده الدعوة، فدعا إلى الله تعالى. فنظر هيك عبد يالين بكل استهزاء، قال له والله إني أمزق ثياب الكعبة إذا كنت أنت نبي. أنت النبي؟ أنا نازل ثياب الكعبة كلها إذا كان أنت بتكون نبي، لا أنا برفض أنك تكون نبي. فخرج النبي عن من عنده حزين، ذهب إلى أخيه مسعود. مسعود لما نظر فيه قال له أما وجد الله نبيا غيرك يرسله؟ ما في غيرك بعد يساوي نبي؟ أنت يتيم أبي طالب؟ استهزاء. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده، ذهب إلى أخيهم حبيب حبيب ما استقبل النبي اصلا، بعت له خادمه قال له قل له ان كان نبيا فليس لمثلي ان يكلم الانبياء، يعني هو اعلى شان مني، وان كان صعلوكا فمثلي لا يكلم الصعلوك. ما قابلت ابدا، فخرج عليه الصلاه والسلام عنده يروح. صار يطرق بيت زعيم زعيم في الطائف، كلهم صدوا 10 ايام وهو في الطائف. حاول يدخل لاي قلب اي زعيم يدخل معه يتكلم، ابدا. طيب طلب منه اللقاء، اهلا وسهلا تفضل، لا بدي ادعيكم لا الله ولا لكم تعوا امنوا انتم احرار، لكن انا بدي اطلب منكم طلب، ازيروني حتى انا اسكن عندكم في الطائف وبلغ دعوه الاسلام ودعوه الدين للناس. قالوا له لا والله ما منزيرك. طيب بل نتنازل اكثر، اسمحوا لي ان اقيم في بلدكم، اسمحوا لي انا اقعد وانشر الدعوه، لا تزيروني اتركوني. قالوا لا والله لا ناذن لك. طيب نتنازل كمان تنازل، اسمحوا لي اقيم في بلدكم لكن من دون لا انشر دعوه ولا شيء، بتخلوني قاعد ساكت. لانه عليه الصلاه والسلام فكر عودته الى مكه حتكون اشد، وخاصه انه اذا بريت مكه بانه هو اجى لهون فبدهم يسدوا عليه اكثر واكثر. قالوا له لا والله لا ندعك في بلادنا تفسد علينا عبيدنا، لا روح. طيب قال لهم اخيرا طلب واحد بس، من بعد اذنكم يعني ما تخبروا قريش اني انا اجيت لعندكم حتى ما يسد بالاذى عليه. فقالوا لا والله لنخبر قريش. يعني لذلك كان موقف الطائف أصعب موقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخرج من عندهم فاستقبلته المرأة رقيقة، فوقف عليه الصلاة والسلام مثل المعاتب ألا ما أشد ما لقينا من أحنائك يا رقيقة. شو هالاستقبال هذول استقبلوني يا شو ذنبه؟ هو مو ذنبه لكن عم يشكيله عليه الصلاة والسلام. فخرج من عنده مو بس هيك، تعرفوا القصة كيف سلطوا عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام سفهاء وأولادهم الصغار يضربوه بالحجارة وهو ماشي، صفوا له صفين وهو ماشي عليه الصلاة والسلام هم يضربوه بالحجارة حتى سال دمه الشريف، كان يخاف انه لا يسقط دمه على الأرض فما تتعذب فيمسك الدم بثيابه، حتى انملوا نعاله نعليه عليه الصلاة والسلام انملوا بالدماء من جراحه اللي كانت من ضرب الحجارة، حتى قال إذا أزلقته الحجارة كان عليه الصلاة والسلام يقع على الأرض، فيجوا السفهاء يمسوه يردوا يوقفوه ويضربوه. وهكذا طول الطريق مين معه كان؟ فقط خادمه مولاه زيد، سيدنا زيد بن حارثة، فكان يقيد الحجارة حتى أنه رأسه زيد كله قال شجة شجاجا كثيرة، كل ضربة حجر يقي نفسه ويقي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، حتى إذا وصل إلى حائط استند إلى الحائط وجلس عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك النداء والمناجاة والشكوى لله تعالى العظيمة اللي دائما يمكن أنت أكيد بتقوليها وبتردديها بساعات الضيق وساعات الشدة، لأنه لنا في رسول الله أسوة حسنة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتزهمني أم إلى غريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع عندي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن تحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا المناجاة الصادقة كأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى أثقال من على ظهره. ليه؟ لأنه الإنسان مهما كان متعب مهما كان في حزن، إذا وقف لحظات بين يدي الله تعالى لحظات، أنت وخاصة إذا كنت في أمان السماء، وقفي بالليل، وقفي بنافذة، وقفي ممكن برندا، بس ناجي ربك في مناجاه الانسان تشعري شيء فرغتي من قلبك، والله عز وجل قبلك وريحك. لذلك بعمل انا احيانا مناجاه هيك يعني تمثلني هي لله تعالى، فكنت اقول في حبك انا نسيت احزاني، ومن اجلك بعت كل اثماني، فهان علي صبري وهانت عندي الامي، ومن اجل عينيك ابحت دمي لحسادي، وزرعت الحب وردا في قلوب اعدائي، وزرعت الحب وردا في قلوب اعدائي، وغنيت الحب عشقا مع كل اصحابي، بابي انت وامي، بابي انت وامي، دونك كل احبابي. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد هذه المناجاه ارسل له الله عز وجل عباس عبد من العبيد، وجاب له قطف من عنب من بستان كان لعصبه وشيبه من ربيعه، وجلس امامه. فالنبي لما بده ياكل الصغري قال بسم الله واكل. فلم نظر عباس موضوع غريب، ما سمع حدا بيقول بسم الله. فقال له سمعتك تقول شيئا ما سمعته من احد من البلاد. قال نعم انا سميت بالله. فسأل النبي من انت؟ قال له انا عباس. من اين انت؟ من نينوى. قال بلد الرجل الصالح يونس بن نصر. فقال له وتعرف يونس؟ فالنبي قال نعم هو اخي، انا نبي وهو نبي. فعباس جزري الطائف كلما امن في محمد عباس امن بمحمد. جزري قبل النبي عليه الصلاه والسلام، يقبل ايديه ويقبل رجليه، ودحيلي ومن ذاك البركه، مين شايف المنظر؟ عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه اللي هم ارسلوا له الهمس. قال له واحد للثاني تفضل، اما عبدك فقد افسده عليك. كان يعتبر كل واحد اسلم يعني خلاص فسد. فالله عز وجل انزل جبريل ومعه ملك الجبال، قال عرض عن النبي عليه الصلاه والسلام ان شئت اطلق عليهم الاخشبين، طائف لانه بين جبلين. قال لا بل استأني بهم، عل الله يرسل من بيني من اظهرهم من يعبد الله تعالى ويوحد الله تعالى. اتركهم ما علي، انا بنتظر قومي هدول. انا بس بحب في النبي عليه الصلاه والسلام حبه لقومه، حبه لاهله وصبره عليها. ننتظر مره واثنين وثنتين وعشره، يعني هلا صار 10 سنين كمان في عذاب متواصل وفي الم متواصل فايذاء متواصل، ومع ذلك النبي بيقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. خرج عليه الصلاه والسلام من الطائف، وكل الروايات بتقول انه لم يسلم معه احد من اهل الطائف، لكن بهالرواية نعرف انه مين اسلم معه؟ امرأة دقيقة بنت وهب هي اللي اسلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف. قال حتى بعد زمن بعد ما فتح النبي عليه الصلاة والسلام الطائف واجا منتصر، اجوا ولادة اثنين يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهم رجال، فسألوا ما فعلت امكما؟ قالوا ماتت. امنا ماتت. قال كيف كان حالها؟ فهن اثنين جاوبوا للنبي نفس الجواب، قالوا يا رسول الله لقد بقيت على الحال الذي تركتها عليه، على الحال اللي انت تركت عليه هي بقيت. فقال لقد اسلمت امكما. شهد للنبي عليه الصلاه والسلام بالاسلام كاول امراه حتى واول من كل الرجال في الطائف هذه المراه اللي كان اسمها رقيقه، يمكن اسمها بيعبر عنها كمان. النبي عليه الصلاه والسلام طب كيف يرجع الى مكه؟ وهدين بشروه انه احنا حنخبر اهل مكه يعني وحيعرفوا بخروجك. النبي ما بيأس وبيطرق كل الابواب، ويمكن انت تتساءلي تقولي طب هذا نبي ومن عند الله تعالى مؤيد، طب ما يخضع البشر له حتى نتعلم نحن انه ما في شيء بيجيكي بسهل، ما في شيء بيجيكي على طبق من ذهب، بدك انت تتعبي، بدك تدوري على اماكن النجاح، ما نجحت بهذا الطريق خذي غيره، ما نجحت بهذا السبيل خذ سبيل اخر، ممكن تنجح باي طريق جرب. اذا النبي عليه الصلاه والسلام المؤيد بالقوه الالهيه عم يجرب الطرق عم ياخذ بالاسباب، اذا نحن ناخذ بالاسباب. فخرج النبي قعد يفكر، قال انا ما ممكن ادخل مكه الا بجوار احد من المشركين، وطلب جوار المطعم بن عدي، فدخل الى مكه بجوار المطعم بن عدي واجاره المطعم، مع ان المطعم كان عدو له، وهو اللي جاب لابو طالب الوليد ابن الوليد هذا الشاب الصغير عمار بن الوليد اللي قال له يا ابو طالب خذ هذا الشاب بدل محمد واعطينا محمد، ربينا نعطيك ابننا واعطينا محمد نقتله. هيك كان رأيه هذا نفسه المطعم. فقال أبو طالب والله ما أنصفتموني، فأعطوني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلوه. فكان هذا جوابه. مع ذلك النبي قال من رد نطرق بابه مرة ثانية. فطرق باب المطعم بن عدي وطلب زواره، فالمطعم من باب الحمية انه انا بزيرك يلا تفضل ارجع على مكة وخلي ينشهر بالناس انه المطعم اجار محمد. وفعلا انتهر المطعم اجار محمد وعاد محمد الى مكة من اول جديد يده الى الله تعالى. هون بقى كانت السنة العاشرة للهجرة للبعثة عفوا، راح تنتهي وبلش موسم الحج. وهذا موسم النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة، لما تيجي بقى وفود الحجين الى مكة من كل القبائل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يدعو قبيلة قبيلة. طبعا كل قبيلة تيجي ممكن تخيم في معسكر حوالي مكة، مثل ما قلنا بيعملوا الأسواق وبيعملوا مناظرات الشعرية كانوا المنافسات الفروسية والبطولة كلها كانت تصير حول مكة. فالنبي يستغل هالموقف وجود القبائل العرب ويروح يعرض نفسه على القبائل، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، هو في عز وهو في رفعة وهو غالي مدلل على ربه وهو قاعد عم يعرض نفسه، تقتلوني أنا تجي لعندكم نبي تحموني لأدعو إلى دين الله تعالى؟ إذا أبدي أنت بدك تتعلمي التواضع إذا بدك تصلي بهدفك، إذا بدك تكون إن شاء الله داعي بتدعي لله تعالى وتعلمي ما تأتي من باب واطي، ما تجي بتكبر، ما تجي بغرور، ما حدا بيسمع لك. هذا علمنا يا النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم يعرض نفسه على القبائل، الكل يرده، أكثر القبائل يرده. ليه؟ لأنه كان أبو لهب يمشي خلفه خطوة خطوة. النبي يقول أنا رسول الله، أبو لهب يقول لهم إنه كاذب ويضربه بالحجارة. النبي يقول أنا أرسلني الله تعالى، أبو جهل يركض خلفه أيضا ويضربه في الحجارة. قال والنبي يهرب من حجارة أبو جهل ويرد أبو جهل يضربه في الحجارة. هذول الاثنين اللي كانوا أعتى الزعماء وأقسى الزعماء على النبي عليه الصلاة والسلام. موقف جميل كمان لامرأة عظيمة من النساء من بني اسمها ضباعة من بني عامر. ضباعة هالمرأة هي كانت طبعا جالسة مع قومها من بني عامر، فمر النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يدعوهم إلى الإسلام. فقالوا له طيب احنا من جيرك. فهو شو كان يعرض؟ يعرض نفسه يقول أنا بيجي لعندكم بقعد عندكم وبدعو إلى الإسلام وأنتم بتحموني. فكل القبائل يرفضوا، بني عامر وافقوا قالوا نحن نحمي على الرحل والسعة. وكان معروفين بني عامر بالعز والمنعة بين العرب كلهم، وهي بوسط الجزيرة العربية. فهم جالسين إذا واحد اسمه بيحرة من بني عامر فوقفوا قالوا ماذا يفعل هذا عندكم؟ كأنه سمعان شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له هذا يقول أنه رسول من عند الله، ونحن عرض علينا الحماية وإحنا وعدنا نحميه وحيبلغ دين الله تعالى عنا. قالوا ماذا جاء بك؟ يا ويلكم، نفس كلام أبو لهب ونفس كلام أبو جهل. إذا أنتم تحاربون العرب قاطبة، نحن لنا طاقة بحرب العرب. قم قم قم فارتحل. بكل غلاظة طرد النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد. قام صلى الله عليه وسلم ركب ناقته مرسل إذا لعند الناقة ووكز الناقة حتى وقعت النبي صلى الله عليه وسلم. فآمت المرأة هي اسمها ضباعة وصرخت مين يجير رسول الله؟ أنا في قومي وأنت بني عامر ويصاب رسول الله في قومي؟ فالناس كلها من أجل كلمتها وصرختها قاموا. فقاموا ثلاث شباب فراحوا ضربوا بيحرة، قاموا شابين اثنين من أجل بيحرة علقوا مع بعضهم. فصار النبي عليه الصلاة والسلام يدعي اللي قاموا يدافعوا عنه ومنعوا للنبي عليه الصلاة والسلام أمس. هاي ضباعة كان إلى هذا في الموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بحب أحكي دائما هالقصص هاي لحتى يصير عنا دافع إنه ناخذ منهم قوة، يصير عنا قدوة حلوة في حياتنا. دكتورة أنه ضباعة كانت من أوائل المسلمين وهي من بني عامر، ونحن بنعرف أنه بني عامر تأخر بالإسلام، كيف كانت هي من أوائل المسلمين؟ صح، هي ضباعة كانت هي من بني عامر لكن متزوجة عبد الله بن جدعان من مكة. عبد الله بن جدعان يعتبر من أغنى أغنياء مكة، من زعماء الكبار طبعا هي بالجاهلية قبل الإسلام. فشوفي سبحان الله المرأة هي كيف اختلفت شخصيتها قبل الإسلام وبعد الإسلام. هي لما متزوجة عبد الله بن جدعان، عبد الله ما كان يجي أولاد، ما بيجي أولاد، فهي عشقت واحد رجل آخر اللي كان اسمه عمرو بن هشام المخزومي، وصار في بيناتهم علاقة. فقال له طلبي طلاق من زوجك وأنا بتزوجك. فهي رجعت تطلب الطلاق من زوجها. قال لها شوفي ما تطلقك الا اذا بتقسمي يمين تدفع بتنحري 100 ناقه وبتغزي حيط يوصل بين جبلين مكه وبتطوفي حول البيت عريانه. قالت له طب اتركني لشفتي. راحت قالت له قالت له هيك طلب مني؟ قال لها ما في اهون منها. اما 100 ناقه انا هلا بنحر لك 100 ناقه. اما غزل الخيط فامر لك كل نساء قريش يغزوا لك خيط من جبل لجبل ما في مشكله. واما الطوفي بالبيت عرياني بامر لك كل اهل مكه يفضوا لك مكه كلها وطوفي على سيفك. وفعلا طافت تسال كانها شعرها كثير طويل ففردت شعرها وسترت جسمها مع انه فضوا لها البيت كله وطافت. هاي المراه نفسها اسلمت مع اوائل من اسلموا هي في مكه مع انه هي من بني عامر. فلما اجوا بني عامر قوم على الحج وخيموا خيامهم فكانت في زيارة لقوم بني عامر. وهون وقت اللي شافت النبي عليه الصلاة والسلام. بنختم حلقتنا اليوم. شكرا لكم يا صبايا وشكرا لحضوركم معي إخوتي وأخواتي. أستودعكم الله تعالى إلى لقاء قادم. ولكن أذكركم قبل أن أفارقكم أنني معاكم اليوم إن شاء الله على المنتدى من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. على المنتدى أستقبل رسائلكم وأستقبل مشاركاتكم وأطلب منكم أن تمدوني بأي فكرة وأي مسألة جديدة أو اقتراح فأنا معكم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.